سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بها ونكررها ونعيدها ونزيد، والحمد لله رب العالمين المستحق لغاية التحميد، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد المجيد المتوحد في كبريائه من غير تكييف ولا تحديد، وهو جل وعز العلي القوي الحميد، الخالق الرازق، ومن عنده المزيد، هو سبحانه الفعال لما يريد، المعطي الذي لا يفنى عطاؤه ولا يبيد، المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد، خلق الخلائق وهداهم إلى الأمر الرشيد، وصورهم فأحسن صورهم، وبشرهم في الجنة بالنعيم وبالتخليد، وبصرهم بعين الاعتبار، وحذرهم من عذاب النار بالوعيد، وألزمهم شكره، وضمن لهم كنز فضله المديد. نحمده على كل حال وعلى ما ينعم ويفيد، ونقر بوحدانيته على برهان لا عن تقليد، ونصلي ونسلم على رسوله وعبده معدن الرسالة وأفضل العبيد، الذي أرسله لهداية العباد إلى الطريق المستقيم الرشيد، فهدى من اهتدى بما عند الله من وعد ووعيد، وبما أنزله عليه من القرآن المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عن الحق يحيد. فارض اللهم عن آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره من غير أن يحيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بها من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر الأحد 11 من شهر ذي القعدة لعام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 14 من شهر يوليو لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وخير ما نبدأ به آيات بينات من كتاب الله الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، بدءا من الآية 83 من سورة طه وحتى الآية 10 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قل

ألا تتبعني أفعصيت أمري لنسفنه في اليم عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الآيات البينات والمعجزات الباهرات، القائد لأمته في الحياة الدنيا إلى طرق الخيرات، وفي الآخرة إلى روضات الجنات. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات بينات من القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، بدءا من الآية 83 وحتى الآية 110 من سورة طه، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وبعضهم زاد على ذلك أن جميع الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم، فاللهم باسمك الأعظم وبجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فقهنا فيه وفقهنا للعمل بما فيه، واجعلنا ممن يقرأه فيسعد ويصعد ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، واحفظه يا ربنا في صدورنا. أيها الأحباب، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 3:30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. رباه يا رباه يا رباه، في عصرنا رباه، في يسرنا فالكل تحت سماه، سبحانه جل علا ما لنا رب سوى جل الله في علا لا أمان الخائفين رجاء القاصدين مجيب السائلين يا أناجي من بيده ملاك أمري ويا من ذكره في الكرب زاد أجرني من ذنوب أجرني من أجرني من ذنوب كنت فيها وآمن روعتي واقبل فؤادي يا كم كنت أرجو مع الحجاج تلبية وكنت أدعو إلى عرفات تدنيني كم كنت أرجو مع الحجاج تلبية وكنت أدعو إلى عرفات تدنيني وكان كل كياني يرتجي وصلا ولهفتي نحو بيت الله تدعوني أطوف بالبيت أشواطا مقدسة أطوف بالبيت أشواقا أطوف بالبيت أشواقا مقدسة يطوف قلبي يطوف قلبي معي تسعى شراييني أقبل الحجر الأسناف يغبطني في سائر الأرض قوم بالملائكة وأقصد الركن أركع ركعتين به فيغمر الحمد قلبي ملء تكوين من زمزم أرتوي فيضا يطهرني أنال منه شفاء أنال منه شفاء حين يسقيني وأبدأ السعي في شوق يغالبني لأبلغ المرء في وجد وتمكيني وفي صعيد طهور ضمنا أمل في رحمة الله في رحمة الله حين تعم تأتيني وفي منن سأنال الفضل أجمعه إذا رجمت بإيمان شياطيني وفي منن سأنال الفضل أجمعه إذا رجمت إذا رجمت بإيمان شياطيني يا رب هل لي بحج تلك أمنيتي وأنت يا خالقي عون المساكين فالروح تهفو لأرض طاب ساكنها فهل سيحظى بها الحجاج من دوني حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا كرم نبي حبيبي شفيعي ضميني يا اشتياقي للحبيب محمد خطف المنام خطف المنام وشتت الأفكار وزيارة الحرم الشريف تهزني وزيارة الحرم الحرم الشريف تهزني فأبيت فوق وسادتي منهارا فالمال يعجزني ويكسر خاطري فأروح أبكي خفية وجهارا سيدنا النبي وبلهفتي أجري إليه وأنحني فأشم شباكا أضم جدارا سيدنا النبي وبلهفتي أجري إليه وأنحني فأشم شباكا أضم جدارا وأطوف متكئا على عكازتي ويظل يهطل دمعي استغفارا فيجيئني طيف الحبيب محمد يلقي علي العطر والأزهار الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا عروس السماء يا عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن منهاجا ودستورا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أحبتنا في الله، أذن الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الجديد السعيد إن شاء الله تعالى. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 5:03. أيها الإخوة المؤمنون، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وما طابت الآخرة إلا بعفوه وبرحمته، وما طابت الجنة إلا برؤيته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك، واشملنا يا ربنا بعفوك ومغفرتك ورحمتك، ولا تحرمنا في الآخرة من متعة مشاهدتك ورؤيتك. اللهم اجعل ألسنتنا دائما تلهج بحمدك وشكرك، فمن جعل الحمد خاتمة له جعل الله له فاتحة المزيد، حيث يقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فيا أخي المؤمن، كن جميلا ترى الوجود جميلا، ودائما ابتسم، فلديك دائما نعم هناك من يتمنى شراءها بكنوز الدنيا. فالسعادة ليست حلما ولا أمرا محالا، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله، وصبر بغير استعجال، وثق دائما بأن اليد الممتدة إلى الله لا تعود فارغة أبدا، ولا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد التفاؤل بالإحباط، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس، والجأ دائما إلى ربك ولن يردك خائبا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد النور بالعباسية، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع وخضوع للاستماع لتلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عباس فتح صالح إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اهدنا الصراط

الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا اللهم لك الحمد على كل حال اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد ما طلع الليل والنهار اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار اللهم صل علينا معهم يوم يدخل المتقون جنة الأبرار اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته واكتب لنا في الدنيا زيارته وبلغه يا ربنا منا الآن الشوق والحب والسلام اللهم اكتب لنا في الآخرة شفاعته اسقنا من حوضه يوم القيامة بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نكون من حبه وصحبه في الجنة يا رب العالمين ربنا حرمنا لقياه في الدنيا فلا تحرمنا اللهم لقاءه في جنات النعيم ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجمعنا بجمعنا هذا في البيت الحرام في عامنا ربنا من الحجاج والمعتمرين اجمعنا في الطائفين اجمعنا في الملبين اجمعنا في الساعين اجعلنا في الواقفين بعرفاتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من زمزم شاربين وفي الحجر من المصلين وعند باب الملتزم من الداعين وللحجر ربنا من المسلمين واجمعنا في زيارة حبيبنا ونبينا يا رب العالمين اللهم قد اشتاقت القلوب إليك فاللهم لا تحرمنا بذنبنا وعجزنا وتقصيرنا وأتم علينا منتك وفضلك يا رب العالمين. أكرم من سألنا الدعاء وأعط لكل سائل منهم مسألته. اشف كل مريض وارحم كل ميت. فرج كرب المكروبين. أذل هم المهمومين. سد دين المدينين. احفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها برعايتك وأمنها بأمانك وأفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك واجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين. واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان قمرنا بفضل وجود الرحيم الرحمن فصلينا الفجر في جماعة بمسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتح صالح وقد نقل لحضرتكم صلاة الفجر من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية الكنترول المهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. وختاما أترككم في رعاية الله وأمنه مع رقب أجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص أصدق دعواتي ثابت نور الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى الأحد الرابع عشر من شهر يوليو من عام 2019 الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة من عام 1440 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.